محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يزال الحديث موصولا حول الأسرة المسلمة، ما تتعرض له من عواصف، ما تتعرض له من زوابع ومن أعاصير في بعض الأزمنة أو الأمكنة. إن حديثنا في يومنا هذا عن المساكنة الشرعية. ماذا تعني المساكنة الشرعية؟ أن يأوي كل من الزوجين إلى الآخر، أن يظلهما سقف واحد، أن يجمعهما بيت واحد. العلاقة الزوجية ليست علاقة على الورق، ليست علاقة عن بعد، إنما علاقة قوامها وروحها المساكنة، أن يجمع الزوجين بيت واحد وأن يظلهما سقف واحد. إن في مقدمة الحقوق المشتركة ما بين الزوجين حق المساكنة الشرعية بما تعنيه من معاشرة زوجية وإخلاص كل من الزوجين للآخر في المحافظة على الدين والنفس والعرض والنسل والمال، المقاصد الشرعية الكلية التي جاءت بها الشريعة المطهرة. إن الاستقرار الأسري، إن كلمة المرور إلى الاستقرار الأسري، الدفء العائلي الأسري الذي تنشئه المساكنة وتنشئه المخالطة والحياة تحت سقف واحد وفي بيت واحد. ومن ثم كان زواج المسيار كان مكروها وكان خلاف الأولى، لأن المساكنة الشرعية في هذا النوع من الزواج إنما تكون ضعيفة جدا وعلى فترات متباعدة، ولولا أن الحاجة تدعو إليه أو أن الضرورة ترجع إليه لما كان مشروعا، لأنه خلاف الأصل. الأصل أن الله جل وعلا خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها، المساكنة الشرعية ما بين الزوجين. لا ينبغي أن يخرج عن هذا الأصل إلا لمسوغ، إلا لظروف ألجأت الزوجة إلى الاغتراب، إما فرارا بنفسه من ملاحقات أمنية، أو إما التماسا للتوسعة على أهله بسبب ضيق المعاش في منطقة من المناطق في بلد من البلاد. لابد أن تكون هناك ظروف تسوغ سفره وبعده عن أهله، لكن الزوجة الذي يفارق زوجه ويفارق ولده فقط يعني بمحض هوى النفس والرغبة في التجوال ويترك خلفه زوجة وأولادا يعانون، لا شك أنه يجرم في حق نفسه وفي حق زوجه وفي حق ولده. ما ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب بكل سهم يرشق، إن كل ما تجنيه في اغترابك من توسعة وأموال إذا لم تدع إليها ضرورة حياتية كما قلنا لا تساوي شيئا في مقابل دفء الأسرة واستقرار العائلة والاستمتاع بالمساكنة الشرعية وما تنشئه من مودة ومن رحمة ومن محبة. استمع معي إلى قول هذا الشاعر اللطيف الذي يقول: وأطيب ساعي الحياة لدي عشية أخلو إلى ولدي، فأهتف باسم الفطيم ويحب الرضيع إلي، فأجلس هذا إلى جانبي وأجلس ذاك على ركبتي، هنالك أنسى متاعب يومي كأني لم ألق في اليوم شيئا، وما حاجتي لغذاء وماء بحسبي طفلايا زادا وريا. لا ألفينك ثاويا في غربة إن الغريب بكل سهم يرشق. ومن ثم فإن الشريعة المطهرة أعطت الزوجة التي غاب عنها زوجها دون مسوغ شرعي ودون عذر مقبول من جانبها أعطتها الحق في طلب التطليق. المرأة التي سجن زوجها زوجة السجين من فقه موقف مع زوجة السجين، إذا حكم على أحد الناس بالسجن لمدة 3 سنوات فصاعدا كان من حقها أن تطلب إلى القضاء أن يفرق بينها وبين زوجها، يعني بشرط أن يمضي على ذلك على غياب زوجها في السجن 6 أشهر لكي تجرب الحياة. إن استطاعت أن تصبر صبرت، والصبر أولى لها، لأن صبرت له خير للصابرين. إذا لم تطق صبرا فإن من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء ليطلب لكي يحكم بالتفريق بينها وبين زوجها بعد نظره في حالتها. المرأة التي غاب عنها زوجها وطالت غيبته، إن كان موطنه معروفا يمكن أن يوصل إليه بمكالمة أو بجريد أو برسول، من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء لتطلب التفريق بينها وبين زوجها بسبب طول غيابه. القاضي ينذره إما أن تستقدم زوجتك إليك، وإما أن ترجع إليها، وإما أن يفرق بينكما ما دامت الزوجة لم تطق صبرا وطلبت التفريق بسبب غياب زوجها غيابا لم تطق عليه صبرا. والقاضي يجده مدة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد عن 1 سنة وفقا لما جاء في قرار وثيقة مجمع فقهاء الشريعة للأحوال الشخصية. إن كانت الغيبة مجهولة في منطقة خطرة في مكان مخوف مرية التقلب بالمدة، مرد الأمر إلى القضاء. متى رفعت الزوجة أمرها إلى القضاء وطالبت أن يفرق بينها وبين زوجها بسبب طول غيبته فإن مرد الأمر إلى القضاء في تقدير الموقف وفي الحكم لها بالتفريق بينها وبين زوجها. في زمن عمر بن الخطاب بينما كان يجلس بالمدينة يتفقد أحوال الرعية، سمع امرأة في خبائها وهي تقول: في جنح الليل الغابر تطاول هذا الليل واندك جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا انه تخفى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه. فسال عنها: من هذه المراه صاحبه هذا القول؟ قالوا: ان زوجها غائب في سبيل الله، لقد ارسلته في جهاد في سبيل الله يا امير المؤمنين. فارسل معها امراه تقيم معها لكي تؤنس وحشتها، لكي تخفف عنها الام وحدتها وغربتها. ثم دخل على ابنته حفصه في اليوم التالي وقال: يا بنيتي، كم تصبر المراه على فراق زوجها؟ قالت له: يا امير المؤمنين، أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ هذه مسألة يحملني الحياة على ألا أنطق فيها وعلى ألا أجيب. قال: يا بنيتي، والله لولا النظر لأمور المؤمنين المسلمين ما سألت. قالت له: 5 أشهر أو 6 أشهر. فأرسل أنه لا يبقى بعث خارج بيته أكثر من 6 أشهر. الناس يسيرون شهرا في ذهابهم ويعودون شهرا في ايابهم ويبقون في الغزو 4 أشهر. واصبحت هذه هي المده التي اعتمدها كثير من الفقهاء، ان اكثر مده يغيب فيها الزوج عن زوجته 6 أشهر، الا اذا كان هذا عن رضا وتشاور بينهما، لان الحق في هذا للزوجه، اذا اسقطته سقط. القاعدة في الحقوق الشرعية كلها أن صاحب الحق إذا أسقطه سقط. إن رجلا قد تضطره ظروفه غربته أو ظروف سفره أن يغيب 2 3 سنين، إذا كانت زوجته راضية بذلك غير منكرة وغير شاكية الحمد لله تصبر. أما إن اشتكت حتى لأقل من 6 أشهر فإن القضاء ينظر في هذه المسألة ليفصل فيها ويرد الأمور إلى نصابها. أهل العلم يقولون إن 6 أشهر التي فرضها عمر اجتهاد عمري، والأمر يختلف بخلاف الزمان والمكان والأحوال والظروف. قد تصل المرأة إلى ما هو أكثر من هذا، وقد ينفد صبرها قبل أن تبلغ هذه المدة. فلكل حالة خصوصيتها، والقضاء هو الحكم والفصل في هذه المواقف. الغربة: لا ألفينك ثاويا في غربة، إن الغريب بكل سهم يرشق. ما لم تحمل على الغربة ظروف من الناس من يغترب لطلب العلم، والهجرة في طلب العلم جهاد في سبيل الله، ومن الناس من يغترب جهادا في سبيل الله عز وجل دعوة إلى الله تعالى، ومن الناس من يغترب التماسا لتوسعة في رزق أو التماسا لقضاء دين، وكل ذلك مشروع. أما الاغتراب بمحض هوى النفس لأجل الاغتراب وخلفك زوجة وخلفك أولاد يعانون، إن أول شؤم هذه أو يعني هذا الاغتراب ما يحدث من اغتراب نفسي وعاطفي بينك وبين أولادك، إن أولادك مع طول الزمن يكادون ينسون صورتك، فينشأ من التصحر العاطفي والتصحر النفسي وافتقاد الدفء العاطفي ما لا تعوضه كل دراهم الدنيا ودنانيرها. الشاعر يقول: فأسترد البراءة بالنقود، وأستجد البشاشة بالوعود، وآمل أن يصدق كل وعد بذلت له، فآه من وعودي. التصحر العاطفي الذي نعاني منه في بيوتنا وفي أسرنا، في علاقتنا مع زوجنا، في علاقتنا مع أولادنا، نحن الذين نجني على أنفسنا في كثير من الأحيان عندما يغيب هذا التوازن، عندما يعني ترجح جانبا على جانب من غير أن يكون هنالك الرشد وميزان القسط الذي يكفل التوازن والاستقامة. الأمر الثاني: عندما تضيف إلى الزوجة أعباء لا طاقة لها بها ولا قبل لها بها، فتقوم بدور الأب والأم معا، أولادها يتمردون عليها، لا تملك السيطرة عليهم، لا تملك توجيههم، فيحدث من الخلل والاضطراب داخل البيت ما لا تستطيع تداركه في المستقبل. وبعد هذا، من شؤم هذه المواقف أن تحدث جملة من الأمور من بينها الإفراط في النفقة. الزوجة تحاول أن تعوض غياب الأب أن تغدق على أولادها، فينشأ الهوس في البيع والشراء، الهوس في اقتناء أشياء لا حاجة لهم بها، وحبة الأم في هذا دون أبوهم غايب محرمين. وتحت هذا الشعار وبهذا المنطق يحدث تدليل مبالغ فيه وإسراف مبالغ فيه. وتعلمون الحديث ما عالما اقتصد للفقه الرجل قصده في معيشته، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. من شؤم هذا الاغتراب المبالغة في التدليل، لأن أبوهم غائب حتى نعوض حرمانهم من الأب، أو المبالغة في القسوة حتى لا يفسدهم غياب الأب. فالإسراف في هذا الجانب أو الإسراف في ذلك الجانب إنما ينشئ آثارا مدمرة على حياة أولادك، وبصمة مؤلمة وسيئة في أخلاقهم وفي سلوكهم وفي طباعهم. أيضا استخدام فزاعة الأب، الأب غائب، سوف أخبر بابا، سوف أقول لبابا، سوف أفعل، يصبح الأب ذلك الغول الذي يخوف به. الأب مش موجود أصلا، يعني بدلا من أن يرتبط الأولاد به ارتباطا نفسيا وارتباطا عاطفيا، نستخدم فزاعة الأب لإرهاب الأولاد وإخافتهم، فينشأ نوع من الانفصال النفسي بين الأولاد وآبائهم، فلا يحبون عودته ولا يعودون رؤيته. وهو ذلك الشبح المخيف الذي يخوفون به ليلا ونهارا وصباحا ومساء. انتبه لهذه المعاني حتى لا نفقد الدفء العاطفي الذي هو كلمة المرور إلى استقرار حياتنا الأسرية. المساكنة الشرعية بما تعنيه من معاشرة زوجية وبما تقتضيه من إخلاص كل من الزوجين للآخر للمحافظة على مقاصد الشريعة الكلية، الدين والنفس والنسل والعقل والمال، هذا هو كوان الحياة الزوجية التي لا تعوضها دراهم الدنيا ولا دنانيرها. وبقيت كلمة نتحدث عن الغربة، الغربة التي يرجى منها عودة والتي نتوقع منها إياب الغائب، فما بالك بنوع آخر من الغربة؟ فلا يستطيعون توصيل ولا إلى أهلهم يرجعون. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. شعر يقول وهو يرثي نفسه، أحد الشعراء استشعر الموت وهو غريب فكتب قصيدة، شاعر يرثي نفسه، وكانت تكون القصيدة الوحيدة في اللغة العربية التي جسدت هذا المعنى. أخذ يقول يقولون لا تبعد وهم يدفنون لي، وأين مكان البعد إلا مكانيا. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكاني يا غداة غد. يا لهف نفسي على غد، إلى أظلم عني وأصبحت ثاويا، وأصبح مالي من طريف وتالب لغيري، وكان المال بالأمس ماليا، وأصبح مالي من طريف وتالب لغيري، وكان المال بالأمس ماليا. فالسعيد الموفق من عمل لهذه الساعة، من استعد لهذه اللحظة من قبل أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فوالذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون، ولا تبعثن كما تستيقظون، ولتجزون على الإحسان إحسانا وبالإساءة إساءة. والله ما بعد الموت بمستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh still discussing the family affairs and what they go through in different places, different times, and some of the issues that we have to handle. And today he's talking about one of those issues, which is to live together under Islamic rules. It's one of the rights of the marriage that the couple, they have to live together. Is the marriage is not just ink on paper. They should be under one household or under one roof. They have to live together. They have to indulge in life together. And that's why the marriage of al-Misyar is something that is not recommended in Islam, or something that is not well recommended and wanted, because it makes this living together kind of weak. And it was not for necessity. Allah Azza wa Jalla will not allow it, because there are so many financial and social needs sometimes that require that. But whomever leaves his family behind him, his wife and his kids, so he could enjoy life, so he could go for tourism here and there and forget his family, definitely has committed sin, definitely has committed crime against his family, and does something wrong to them. The poet, and the Sheikh recited several poetry, but one of the poetry he recited about a poet who said, the best time that a man can enjoy is when he spends an hour with his kids, where he plays with them, where he indulges with them, and they make him forget about all the troubles of life. They make him forget about all the worries that he has outside the home. And whomever stay away from his wife with no good reason, the wife has that authority to ask for divorce. And the Sheikh gave several examples, like even the one who is the prisoner, if he is sentenced for more than 3 years, 3 years and above, then that woman, after 6 months, she has that right to ask for divorce. They always give her 6 months so she could see if she could be patient, because being patient is better. Islam always wants the family to stay together and protect the family ties. So if she could be patient, then she could do that. And that's why she's given 6 months to try and see if she could be patient and wait for her husband. But if not, she had that right to ask for divorce after 6 months. And also for the person who is out, away from home, for a long period of time, if he is known that he might come back one time, but known that he's going to be away for a while, for a long time, then you could reach that person, then the judge, the Islamic judge, can reach to that husband and give him 4 months to 6 months to come back. Otherwise, his wife has that right of divorce. But for those that is unknown why they are away from home, then it is up to the judge to decide each case by itself, because not all cases are the same. So that's why it always goes back to the judge, who can, you know, look at all the circumstances and decide whether he could give the divorce or not. Umar ibn Khattab was walking one time and he heard a woman complaining about the long night, and she had no companionship. She had nobody to be with her at home. And if it was not for the fear of Allah Azza wa Jal, she will not be lonely. So he asked about that woman, and he was told that her husband is a person who is fighting in the sake of Allah. He joined the Muslim army. So he went to his daughter Hafsa, and he asked her, how long would a woman be patient to wait on her husband? And she felt shy, of course, to respond to her dad. And she said, someone like you should not be asking me like this. And he said, this was not for the affairs of Muslims, I will not ask you. So she told him somewhere between 5 and 6 months. So he made an order, and that's why it became in the system that no person, no soldier in the army would stay away from home more than 6 months. He could fight for six, 4 months. He could take him 1 month to go to the battlefield, 1 month to come back, so he could stay a maximum of 4 months fighting, but he has to come back after 6 months. Of course, all of these issues that the Sheikh has discussed about the woman having that right to, for divorce is something that she can make that decision on. It's her decision, her choice. But if she is satisfied, she is willing to be patient, she is willing to wait, that's her choice, that is better. And some scholars, they said the 6 month period that Umar ibn Khattab has made as the rule, or the golden rule that a lot of armies and states go with, this is his best effort, his best thinking, collective thinking. And some, you know, they decided on each case by itself. Being away from home could be for a reason, like someone who's going to learn, get education, and that's, of course, that's considered jihad in the sake of Allah Azza wa Jal, or even going for the battlefield, or going for some sustenance, or to get some work somewhere, or to get rid of a debt. All of these are acceptable reasons, but still they go with the rules or the boundaries we talked about. But what is not recommended, what is a warning from the Sheikh, is when someone stay away from home for no reason, just to enjoyment of himself, to stay away from the family, from the troubles that he might face at home, of the kids yelling this and this and that. When someone is away from home, he is preventing himself, he's diverting himself from the family ties, the affairs. Of course, there is an isolation between the father and the mother and the kids. Imagine the emotional, what's missing for that emotional of having a father in the house. What is missing in here cannot be compensated by any amount of money. When a person raises all kids, there is nothing, no enjoyment in life like that enjoyment of raising your own kids, being there for them in all the stages of raising them. So we have to balance our decisions when we decide to stay away from home for whatever reason. And not to forget that there is a right for the wife as well as the right for the kids. And the Shaykh is warning us not to give more burden on the wife. When a father leaves the house for whatever reason, he's putting more pressure on the wife, because she's going to be the father and the mother at the same time. And no one can do this. She won't be able to raise the kids like their fathers should be raised. So she might be go to one of the extremes. Either she'll be too rough with them, too tough, and that's of course something no one wants for his kids, or she's going to be too lenient when she spoils them. And that's also another thing that no father wants for his kids. So, and the other thing, you don't want the danger that the father becomes the beast of the house, where the mother will always tell them, oh, wait until your father comes back home and he will show you what to do. Or the kids telling each other, oh, I'm going to tell my daddy, I'm going to tell my father this and this. You don't want to be, as a father, a beast in the house, somebody that everybody in the house is afraid of, that they are trying to run away from. Every person who's staying away from home, we are always hoping that he will come back one day or one time. But the Sheikh talked, and he concluded his khutbah with this, that there is one staying away that there is no comeback from. And we need to think about this, because all of us is going to go through it. It's when we meet our destiny, when we all die. When we are buried and everybody will leave us, and we're going to stay alone, we're going to stay away. And the Sheikh is asking us to ask ourselves, what did we prepare for that hour? May Allah protect our families and forgive our sins. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد